السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس دروس التفسير، ولازلنا في تفسير سورة الجن، وهذا هو المجلس الرابع من هذه السلسلة التي عنون لها بعنوان ماذا تعرف عن الجن، والتي بدأناها بالحديث عن حال الجن ومادة خلقهم وما هي الأطعمة والأشربة التي يأكلونها ويشربونها وأين يسكنون وما هي أحوالهم وما القدرات التي أقدرهم الله عز وجل عليها وما علاقة الجن بالإنسان. ثم كانت المحاضرة الثانية والتي أفردناها للحديث عن الشيطان، والتي كانت بعنوان اعرف عدوك، والتي تحدثنا فيها عن بداية المعركة في جولتها الأولى بين الشيطان وآدم عليه السلام. ثم المعركة الثانية التي بين الشيطان وبين ذرية آدم عليه السلام، وبداية المعركة بميلاد كل واحد منا عندما يطعن الشيطان في جنبه، وهذا ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم إلا ويطعن الشيطان في جنبه إلا مريم وابنها. وقلنا بأن الشيطان له خطط، كشفنا عن هذه الخطط، ما هي خطة التزيين والإغواء والأز والاستهواء وغير ذلك من خططه التي أعلن عنها وأفصح عنها. ثم كانت المحاضرة الثالثة والتي عنون لها بعنوان طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد وإبعادهم عن صراط العزيز الحميد. بينا فيها بعض حبائل الشيطان التي استعاذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه. فشرك الشيطان هو حبائله التي يصيد بها بني آدم. وهذه هي المحاضرة الرابعة، وهي الجزء الثاني لمداخل الشيطان، طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد وإبعادهم عن صراط العزيز الحميد. كل ذلك لنعرف عدونا ولنعرف خطط عدونا، ومن ثم نتسلح لمواجهته ونعد العدة لمحاربته، هذا العدو الذي لا يقصر في إغوائك، هذا العدو الذي كل شغله في أن يضلك وأن يغويك وأن يهديك إلى عذاب السعير والعياذ بالله. وقلنا بأن المعركة التي نحن فيها هي المعركة الفاصلة، إما أن يربحها الشيطان وإما أن تربحها أنت أيها الإنسان. انتبه معي لهذه المداخل ولهذه الطرق التي بها يستدرجك عدوك. من هذه الطرق التي وقفنا عندها وهي السابعة عشرة النجوى. النجوى، الشيطان يريد إفساد الطاعة عليك، ومن وسائله في إفساد الطاعة عليك ما ذكرناه في اللقاء الماضي، أنه يثبطك عن العبادة، أنه يصيبك بالكسل عن طاعة الله عز وجل، كما ذكرنا في الرجل الذي لا يقوم للفجر بأن الشيطان قد بان في أذنيه وكما ذكرنا عندما يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد ويقول عليك ليل طويل فارقد، فهو لا يريدك أصلا أن تتحرك إلى طاعة الله عز وجل. فإذا وجد منك الحركة للطاعة والهمة للعبادة أفسد عليك الطاعة نفسها. كيف ذلك؟ كما ذكرنا أيضا أنه يوسوس لك في صلاتك، وأنه يخطر لك في صلاتك، يخطر بينك وبين قلبك فيذكرك الحاجة التي لم تكن تذكر، حتى تخرج من الصلاة ولا تدري كم صليت. أيضا من وسائله في إفساد الطاعة عليك أن يشغل ذهنك وأن يشغل بالك، لا يريدك أن تدخل إلى الصلاة بصفاء قلب ولا بصفاء ذهن، يريد أن يدخل عليك الكآبة وأن يدخل عليك الحزن حتى لا تصف لك العباد. وأنت تعلم أن الإنسان إذا كان مكروب وإذا كان حزينا فإنه يكون منشغل، شغل الذهن، يكون منشغل الذهن بهذا الكرب. ومن وسائل إزالة الكرب أن نفزع إلى الصلاة. هو لا يريدنا أصلا أن تصفو لنا عبادة ولا أن تصفو لنا صلاة، ولذلك يريد أن يشغلك. فمن طرق إشغالك النجوى، النجوى، ومعنى النجوى الكلام سرا بين اثنين. قال تعالى في سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الذي كان يحصل أن اليهود والمنافقون، أن اليهود والمنافقين كانوا يجلسون وإذا مر بهم مسلم تحدثوا سرا، فيظن المسلم أنهم يتحدثون عنه أو يتحدثون عن سوء سينزل به أو يتحدثون عن سوء نزل بأحد أقاربه. فلما أكثروا من ذلك شكى المسلمون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى وأمرهم ألا يتناجوا إلا بالبر والتقوى، فأبوا إلا أن يتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فهذا هو المقصود بالتناجي هنا، إن النجوى تحزن المؤمن. ولذلك من محاسن ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. عندما تكون ثلاثة فينفرد اثنان ويقولان للثالث: لو سمحت بس دقيقة كده عايز الأخ على انفراد، ورحت تتكلم على انفراد، ما الذي سيأتي في قلب وفي خاطر هذا الثالث؟ أنكم تتكلمون عنه، أو على أقل تقدير أنكم تحتقرونه، لأنه لا يريد أن يسمع، لا تريدان أن يسمع لكم كلام. يبقى إما أن يظن أنكم تحتقرونه أو أنكم تتمالؤون عليه أو تتكلمون في حقه أو نحو ذلك. فالنجوى من الشيطان، أي من تزيين الشيطان، من فعل الشيطان، هو الذي يريدك أن تفعل ذلك. أما إذا كنتم أكثر من ثلاثة واختلطتم بالناس فلا بأس، يعني إذا كنا أربعة وانفرد اثنان يتناجيان فلا إثم في ذلك ولا ضرر في ذلك، لأن العلة قد انتهت. الشاهد أن من وسائل الشيطان النجوى، والواجب عليك لتخلص من هذا الحبل ومن هذا الشرك أن تنفذ وأن تأتمر بما أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. بالبر والتقوى اجعل كلامك في النجوى دائما برا وتقوى، التزم السنة في ذلك فلا يتناجى اثنان دون الثالث. أيضا من شرك الشيطان ومن حبائله ومداخله مدخل الغضب. مدخل الغضب، الغضب جمرة الشيطان، الغضب من الشيطان، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث في سنن أبي داود وغيره، إن الغضب من الشيطان ولا يطفئ الشيطان، ولا إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار إلا الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا الحديث في إسناده مقال عند بعض أهل العلم، وإن كان معمولا به أن بعض العلماء استحب لمن يغضب أن يطفئ الغضب بالماء، فالغضب من الشيطان جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فهذه الجمرة تشتعل في كل الجسد، لا يقتصر الغضب على القلب، وإنما الغضب جمرة من الشيطان تلقى فتشعل البدن كله. ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، فقال لا تغضب، قال أوصني زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب ولك الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة، قال فنظرت فرأيت الغضب جماع كل شر. الغضب إيه؟ جماع كل شر. نعم، الغضب يؤدي إلى الكفر. إنسان قد يغضب فيسب الدين فيكفر بالله عز وجل. الغضب يؤدي إلى امتلاء القلب بالحسد والحقد والشماتة. تبص تلاقي اتنين لما يشكلوا مع بعض بعد ما كانوا ايه اعز من الاخوات، ايه اللي يحصل؟ بص تلاقي الغضب ملاهم، قطعوا بعض، بدأوا يتكلموا في حق بعض، بدأوا يطلعوا اسرار بعض، بدأوا يشمتوا في بعض، لو حصل له مصيبة يفرح يقول لك اللي عملوا فيه، ولو جالوا فرح وبلغوا الفرح يقول لك والله ما يستاهل، بس تقول ايه بقى حظوظ. فتجد الشماتة تملأ هذا القلب والعياذ بالله، تجد أن الغضب ينزل على اللسان بالسب والشتم. لما تشوف اتنين بيشكلوا مع بعض في الشارع، دي يقعد يشتم ويلعن ويشتم أبوه ويشتم أمه، ممكن يسب الدين زي ما قلت لك، ينزل الغضب على اليد بالبطش والضرب وربما بالقتل، كما يحصل الآن في حال السفهاء الذين يحملون المطاوي والسلج وغير ذلك. تجد لأدفئ الأسباب، ممكن لأن بنت معدية بيعكسوها الاثنين فاختلفوا على المعاكسة، فيوم التاني مطلع المطوى وده مطلع المطوى، ممكن يقطعوا بعض. هذا حال السفهاء والعياذ بالله. الغضب جماع كل شر، ولذلك لا تغضب ولك الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد الذي يسرع الناس وإنما الشديد الذي يسرع نفسه، الذي يملك نفسه، الذي يملك زمام نفسه عند الغضب وعند إذا أغضبه أحد. فالغضب من الشيطان. ولذلك لما رأى موسى عليه السلام لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هذا من عمل الشيطان، لما تلاقي شكله حصلت اعرف ان دي من عمل الشيطان، اعرف ان ده عدو مضل مبين. ولما استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم تشاجرا فانتفخت أوداجهما عروقهم اتنفخت احمر وجههم وأخذ يستبان يشتموا بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الغضب من الشيطان فالذي يسكن هذا الغضب هو أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب فذهب رجل إلى هذا الذي غضب وانتفخت أوداجه وقال أما سمعت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فقال الرجل الغضبان قال أتراني مجنون أمجنون أنا تفكر نهبل ففي بعض الناس هكذا إذا نصحته ازداد شططا وازداد بعدا الشاهد من وسائل الشيطان القوية الغضب الغضب يدمر كل شيء أمامه كم من بيوت خربت وهدمت بسبب الغضب في ساعة غضب الزوجة تطولت على الرجل بكلمة وهو تطول بكلمة حصل مشكلة طلاق ممكن بعد عشرات السنين يعني هناك بيوت الآن على شفا جرف نار وربما هذه البيوت منذ عشرات السنين بعد ما أولادهم كبروا ومع ذلك تجد يحصل الطلاق بسبب الغضب بسبب الغضب فالغضب فعلا جماع كل شر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن كتم غضبه ستر الله عورته شفت الكلام من كتم غضبه ايه ستر الله عورته لان الغضب عوره تتلاقي الانسان حليم وقور وجنتل والناس كلها يعني بتصف بالحلم واول ما يزعق ويهبل يقول لك اعوذ بالله يا اخي هو ده تستغرب فالانسان في غضبه بيبقى انسان اخر ولذلك من كتم غضبه ستر الله عورته ومن صفات المتقين كما قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فإذا لا تسمح لإبليس أن يستدرجك من هذا الشرك ومن هذا المدخل مدخل الغضب إذا غضبت فارق المكان إذا غضبت غير الحال إذا كنت واقف اجلس إذا كنت جالس اضطجع وإلا فارق المكان وانصرف لكن أن تظل سجالا تقذف بالكلمات وتسب وتشتم اعلم أن النصرة لشيطان أحدكم لما سب رجل أبا بكر رضي الله عنه وأبو بكر ساكت رضي الله عنه لا ينتصر لنفسه فظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فلما انتصر أبو بكر انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه لما انتصر جاء شيطان يفرح أو بقى في هذا الموقف ولذلك صدق من قال إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت لو أن كل كلب ألقمته حجرا لصارت الجبال مثقالا بدينار لو كل كلب هبهب عليك قعدت ترميله حجر لطال بك الزمان ولكن عليك أن تقول كما قال عباد الله الصالحين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سلام عليكم يعني قالوا قولا يسلمون منهم فلا تهيج أمثال هؤلاء السفهاء أرباب صراطة اللسان لا تهيجهم لا تزعرهم على نفسك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام لا تبالي بالسفهاء مش كل سفيه يبلغك عنه ان قال عنك يا اخي قال ما قال ما ما يقل فليفعل، إنها حسنات تهدى إلينا، إنها حسنات. لكن عشان تروح لواحد غلاط صليط اللسان لن تزداد إلا إحراجا لنفسك وإلا إزراء بنفسك. أمثال هؤلاء لابد أن توادعهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي استأذن، فقال أذن له بئس أخ العشيرة، فلما دخل ألان له البساط وأجلسه، فتعجبت عائشة رضي الله عنها، قلت ما قلت وتفعل ما رأيت؟ فقال إن شر الناس منزلة، من ودعه الناس؟ مخافة فحش، مخافة فحش، رجل صليط اللسان. انت مثلا ماشي اخوانا مثلا لبسوا تكاتك، انت ماشي وواحد صليط اللسان سيء توكتك، وحصل مثلا اي موقف، الموقف ممكن يعد، انت بلا عزت تعمل راجل يعني وتعمل انت راضي يعني بتخربش، قمت نازل قصاده، هو هيسب ويشتم، انت هتبقى قليل الادب زيه، لا اما تتاخد على دماغك وتسكت. يبقى السلامة كانت ايه؟ اذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من اجابته السكوت. وقال الله تعالى قل موتوا بغيظكم، صح مش ربنا قال كده؟ قل موتوا بغيظكم اذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، هكذا تقول موتوا بغيظكم. هو متغاظ منك بيتكلم عليك عادي، يهبل سيبوا يا أخي هبك. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن الغضب من وسائل الشيطان، الغضب من حبائل الشيطان، فلا تغضب ولك الجنة. تعلم الحلم، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يرد الخير يعطه. حاول تعمل دايما بروفات للحلم، تحلم تكون يعني حليم مع مراتك، تحلم مع زوجتك، تحلم مع أولادك، تكون حليم، تتعلم الحلم. ولا يتعلم أحد العلم الحلم إلا بالمواقف، إلا بالمواقف. اللي ينجح فعلا في مواقف الإغضاب هذا هو الحليم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه كان حليما، وكان يسبق حلمه جهله، وكان لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلم ومكارم الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيضا من وسائل الشيطان الوسوسة وإلقاء الشبهات في القلب. انتبه، الشيطان لا يريد لك كما قلت صفاء عباده، لا يريد أن يصفي قلبك لعبادة الله، يريد أن تظل دائما مشغول البال، إما بحزن، إما بهم، إما باكتئاب، إما بغم، وإما بوساوس، بوساوس. ومن هذه الوساوس أنه يوسوس لك في أصل الاعتقاد في التوحيد. خلي بالك الشيطان مش عارف يخليك تعصي ربنا، عايز يجيبك للكبائر والمعاصي، مش عارف، شايفك نشيط في الطاعة فيبدأ يوسوس لك في العبادة نفسها. أول حاجة بيوسوس فيها التوحيد. اسمع الحديث ده، حديث في مسلم وفي غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. شوف تخيل دي، شوف عدوك وصل لغاية ده، شوف قرب للمنطقة العسكرية بتاعتك لدرجة ايه؟ ان هو مش محيط ببدنك، ده هو فين؟ فين؟ في دمك. الامام النووي رحمه الله يقول وهو على حقيقته انه يمشي مع الدم، بيلف في جسمك زي الدم، وقال او انه مجاز واستعارة على كثرة اللصوق والقرب منك. ان الشيطان لزق لك زي ايه؟ زي الدم بيجري في جسمك زي الدم. بس ده قال لك دي تشبيه مش على حقيقته. المهم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. شوف بقى هو قاعد يلف كده في دماغك وفي قلبك بيعمل ايه. يقول الله تعالى: قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. شفت بيجري مع الدم في قلبك يقوم مدخل شوية وساوس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. انتبه، الناس اللي عندها وساوس في الطهارة وفي الصلاة انتبه، انت محتاج زيادة إيمان، انت محتاج زيادة ذكر، انت محتاج زيادة تلاوة قرآن قبل ما الشيطان يهبلك ويجننك ويخليك تكره الصلاة ويخليك تكره العبادة. أيوة، في ناس بتقعد في الحمام ساعة عشان يتوضى، عشان يدخل الحمام يفضل قاعد لغاية ما الصلاة تفوته. في ناس بتقعد تصلي، أنا شفت واحد جنبي في يوم بيكبر تكبيرة الإحرام لغاية ما الإمام سلم. تخيل من أول الصلاة الله أكبر ويرجع تاني الله أكبر. الكلام ده كله في تكبيرة الإحرام. ليه؟ الشيطان يجي يقول له إيه؟ لا، أنت ما طلعتش الراء كويس، أنت قلت الله أكبر، أنت مش عارف ما طلعتش الباء، ده أنت أضغمت الباء مع الراء، ده أنت يهبله. الإمام يقول السلام عليكم، تقوم هي مظبوطة بقى الله أكبر، قوم داخل. في ناس الشيطان وصلها لكده. طب واحد بالطريقة دي الصلاة تبقى تقيلة على قلبه، عشان يجي يتوضى كأنه رايح كابوس، كأنه رايح كابوس. فإيه اللي يحصل؟ يكره الصلاة، يكره الوضوء، يكره العبادة. والشيطان عايز كده، هكذا يريد الشيطان، يريد أن يدخل لك من باب الوساوس. إذا علمت أن الشيطان جاسم على قلبك، إذا ذكرت الله خنس، وإذا غفلت عن الله وسوس. فاستعذ بالله من وساوس، واحمد الله عز وجل كما حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. شفت الضعيف؟ ضعيف ضعيف، لكن إذا كنت أقوى منه فلن يقوى عليك أبدا. اسمع بقى الشيطان بيوصل لدرجة ايه. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه شيء يود أن يكون حممه أحب إليه من أن يتكلم به. حممه يعني حممه يعني فحمه يعني فحمه. يعني واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: في حاجة بتبقى في قلبي وفي صدري وفي نفسي وفي خاطري، الواحد يتمنى لو كان فحمه يتفحم ولا يحدث به، ولا يحدث، ما اقدرش اقول اللي في نفسي ايه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا الحديث رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: يأتي الشيطان أحدكم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا. يعني يقول لك: من خلق الجبال؟ تقول له: الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. حتى يقول: من خلق ربك. شوف حتى يقول ايه، من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. شفت الدواء؟ شفت الدواء؟ إذا الشيطان وسوس لك حاجة في ذات الله أو حاجة في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاجة عن اليوم الآخر تعمل إيه؟ تستعيذ بالله فورا فورا. وتعمل إيه؟ ما تدخلش معاه مناظرة بقى، ما نقعدش على الهواء المباشر ونقعد بقى نعمل مناظرة مع الشيطان، لا انتهي اقطع، لأنه هيغلبك هيغلبك ويشككك. فانت عشان تقطعه وتغيظه وتقول له مطر غيظكم، اول ما يجي يقول لك من خلق ربك قل اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله وتنتهي. خد بقى اللفظ الاخر، جمعت لك الروايات كلهم، روايه المسند وليقل، يبقى يستعذ بالله ثلاثة والإيه؟ ولينتهي. اسمع بقى رواية المسند، وليقل آمنت بالله ورسوله فإن هذا يذهب ما في قلبه. خلي بالك بقى، يجي الشيطان يقول لك إيه أدراك إن القرآن ده هو القرآن كامل، قل أعوذ بالله آمنت بالله آمنت برسول الله، وتكون بقى عندك علم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. يكون عندك علم عشان الشيطان ما يلعبش بك، لأن الشيطان لا يلعب إلا بالجاهل، لا يلعب إلا بالجاهل. ممكن يروح لواحد جاهل يقول له ربنا انت بتقول على كل شيء قدير، هل ربنا يقدر ان يدخل الدنيا كلها في بيضة؟ فالجاهل جاهل يقول لك ازاي ده، ازاي، مستحيل. لكن لو راح لواحد عالم وقال له كده يقول له ان الله على كل شيء قدير، قادر على ان يصغر الدنيا وان يكبر البيضة، وقادر على غير ذلك سبحانه وتعالى. دي العالم. لكن الجاهل جاهل. فاذا تستعذ بالله، ها تنتهي، تقول ايه؟ امنت بالله ورسوله، امنت بالله ورسوله. وفي لفظ المسند ايضا، لما ساله رجل ايضا نفس السؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان. ذاك ايه؟ صريح الايمان. يعني واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يود احدنا لو كان حمما، وفي لفظ اخر يود احدنا لو خر من السماء ولا يحدث عما في قلب. شوف يخر من السماء ولا يحدث عما في قلب. فقال أما قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. يعني ذاك صريح الإيمان، اللي يشك في ربنا بصريح الإيمان، هل اللي يشك في ربنا بصريح الإيمان؟ لا، الذي يدفع ذلك ويكرهه هذا صريح الإيمان. واضح الكلام؟ يعني طول ما أنت بتستهجن الأمر ده وتستفحش الأمر ده، لما واحد يجي يقول لك شوف أنا لما قلت إيه من خلق الله قلت لا إله إلا الله، لما تستهجن الأمر كده وتستفحش المقولة، دي دليل على إيه؟ على الإيمان. فمعنى ذاك صريح الإيمان يعني طالما أنك تدفع وتكره وتحارب ذلك وتنتهي عن هذه الخواطر فذاك صريح الإيمان. يبقى أنت وصلت لدرجة طيبة الشيطان مش عارف يسيطر عليه. لكن بقى لما يبدأ يقول لك اقعد اغسل كرشة في الحمام ساعة وتقعد تغسل كرشة، واخد بالك، وهي شوية مية تزيل النجاسة، وهو بقى كل شوية يقعد يغسل يغسل يغسل غير المفصلة تنتهي، لا، يبقى أنت مش صريح الإيمان. دي بقى ده أنت وصلت للشيطان سيطر عليه، سيطر عليه. لما ترغم الشيطان وتيجي تقول الله اكبر وتخش في الصلاه يقول لك لا انت نسيت الراء، انت ما نطقتش، ده انت قلت اكبر يا عم، ما قلتش كده، لا قلت كده، وتبدا انت تمشي وراه بقى، قلت ما قلتش قلت ما قلتش، هتفضل لغايه ما تكره الصلاه وتسيب العباده كلها. لكن الله اكبر يقول لك انت نسيت التكبير، انت ما قلتش تكبير صح ولا تلتفت، قوم خبطه ثلاث تفات وثلاث استعاذات بس، ريح دماغك منه. يبقى تستعذ بالله ثلاثا وثلاث بسقط على الجنب الشمال، خلاص يقعد بقى يضوف في غوزه بقى. فهذا الواجب عليك. لكن تبدأ تفتح معاه النظرة وتفتح معاه سبيل هيوصلك زي ما قلت لكراهية الطاعة. إذن من حبائل الشيطان إيه؟ الوسوسة، الوسوسة وإلقاء الشبهات في القلب، في القلب. أيضا من حبائل الشيطان الغناء والموسيقى، الغناء والموسيقى. ودي بقى العلاه ديت يعني ايه؟ يعني موضة الشيطان في هذا العصر. هذا من اعظم حبائله الغناء والموسيقى. قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد: صوته الغناء والمزامير. صوته الايه؟ الغناء والمزامير. ولذلك تلاقي الناس اللي تسمع اغاني تلاقي كل حاجه في جسمه بتلعب، تلاقي ساعه الاغاني يقعد يلعب، يقعد يتنطط. ادي استفزز من استطعت. وزيك تلاقي واحد مستفز، انت تلاقي مثلا عيل مشغل توك توك ولا بتاعه ومشغل اغاني، تحس ان جسمك بياكلك، ان الموسيقى دي تحس انها مستفزه كده. فلذلك تبص تلاقي اللي متعود يسمع اغاني تلاقي لما يجي كده تلاقي ايده بتلعب، رجله بتلعب، صابعه بتطرقع. المهم تبص دايما مستفز. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان هو ايه؟ الغناء والايه؟ والموسيقى. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: الجرس مسامير الشيطان. قال ايه؟ حديث فين؟ حديث فين؟ صحيح مسلم. الجرس مزامير الشيطان. طبعا المقصود بالجرس ابتداء الجرس الذي يرن، اللي هو اللي له اللي له بتاع من النص دي بتاع المدارس. ايوه هو ده، واخد بالك؟ هو ده الجرس، ده الاصل فيه. وقال لك: وكل صوت شبيه بذلك او على منوال ذلك، واخد بالك؟ طب وجه التحريم ايه؟ قالوا فعلا زي ما اخونا ابراهيم قال دلوقتي انه تشبه بالكفار، لان ده جرس الايه؟ الكنائس. فقال لك لان فيه ارضاء للشيطان بالكفر، لان هذا تشبه بالكفار. وبعضهم قال لانه هو اصلا يحب الموسيقى والغناء، كما جاء في اثر هبوط الشيطان قال: اجعل لي قرانا قارئا او صوتا، قال: صوتك الغناء، صوتك الغناء. فالشيطان بيحب كل حاجه فيها موسيقى. والدليل ايضا على ان الجرس مزامير الشيطان، طبعا كان في زمان اجراس بتتعمل في البيوت ونحو ذلك شبيهه بهذه الاجراس. طبعا واحد يقول لك: طيب الوقت، طب العيال عشان يطلعوا فسحه نطلعهم بايه؟ فقال بعض اهل العلم: باي صوت، اللي هي الاجراس الكهربائيه الحديثه دي. شفت الاجراس اللي مش فيها موسيقى، مجرد ايه؟ شفت انت زي اللي بيبقى في المكتب بتاع المدير يوم ضارب كده، يوم ايه؟ منبه، يعني عايز شاي او عايز قهوه او الكلام ده. دي مش جرس، هذا ليس ايه؟ جرس، وانما هو صوت مركب، لا ليس موسيقى وليس جرس. لكن بقى اللي بيقعد يعمل عصفور ويقعد مع نفسه كده، يعني عقبال ما الواحد يرن على بره يكون هو يقعد بقى يلعب موسيقى مع نفسه كده، لا، هذا جرس. لكن مجرد صوت دون موسيقى هذا لا باس به، عشان ما فيش واحد يروح النهارده يكسر الجرس اللي عندهم في البيت، او يروح يولع. يقول لك الشيخ مجدي كان بيتكلم ان الجرس مزمار الشيطان. المقصود بالجرس الموسيقى، ساعة فيها جرس يعني موسيقى. فلو واحد عنده ساعة فيها موسيقى نقول له كسر الساعة؟ لا، شيل حجر الموسيقى بس، شيل حجر الايه؟ الموسيقى. الاصوات اللي في المنبهات الايام دي، دي ليس جرس، دي ما يعتبرش موسيقى، هذا ليس ايه؟ موسيقى. الغناء والموسيقى ايضا ورد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح الجامع، قال: نهيت عن صوتين احمقين فاجرين، نهيت عن صوتين احمقين فاجرين، صوت عند نعمه مزمار الشيطان. يبقى الصوت عند نعمه اللي هو الايه؟ مزمار. لان في ناس بياخدوا الحديث ده بالروايه الضعيفه، يقول لك رن عند نعمه، فتيجي واحده تصوت تقوم لزاها الم على بقها، يقول لها حرام ما تزغرطيش، ان زغرت مكروه، الزغروطة مكروهة للنساء لكن ليست بحرام، درش نقول حرام لأن ليس هناك نص في ذلك، إلا إذا تكسرت ونحو ذلك أمام الرجال دي باب آخر. لكن الحديث هو حديث بقول إيه، ها صوت عند نعمة اللي هو إيه، ها مزمار الشيطان اللي هو مزمار الإيه الشيطان، وهنسمع عن إيه مزمار الشيطان الوقت. مزمار عند نعمة، صوت عند نعمة، مزمار شيطان ولعب. زي جماعة بقى اللي بيستخدموا الزمامير لما المنتخب يفوز ولا بتاع، ويقعدوا يمشوا يجيبوا حمار يزفوه مش عارف ايه وحاجات زي كده، ويقعدوا بقى يصفروا ويعملوا الكلام، هذا يدخل في الموضوع. الصوت الثاني الأحمق الفاجر، الصوت الثاني قال وصوت عند مصيبة رنة شيطان، اللي هو الصويت بقى، الصويت عند الموت والكلام، رنة شيطان، وخمش وجه وشق جيب. وخمش وجه يعني اللي تقعد تقطع في وشها، واخد بالك، وتلاقي الواحدة تقعد عندها ضوافر طويلة عاملة زي القطط مثلا، وتقعد تلطم على وشها بس تلاقي وشها احمر وتشرشب والكلام، وممكن تروح بقى عند التراب تقوم قالعة الطرحة وتقعد تحط تراب من الايه؟ من التراب، يقول لك ده ايه ده، الست اتلبست بقى عليها خمس جنان عشان عملت كده. المهم الشاهد ان ده صوت احمق، هذا صوت ملعون احمق فاجر. يبقى مزمار عند فرح او عند لعب ولهو، وايه ورن عند ايه؟ ورن عند مصيبة. ولما دخل ابو بكر رضي الله عنه في يوم عيد فوجد جاريتين تغنيان يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمزمار أو مزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ والحديث ده في صحيح البخاري، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إنه يوم عيد. جماعة بقى اللي بحللوا الغناء والفيديو كليب، واخد بالك، ورأس النسوان بيستدلوا بالحديث ده، وده هنجيبها إن شاء الله بند خصوصي كده، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. تلاقي ايه يجيب حاجة يا اخي سبحان الله بعيد، يعني مثلا الجماعة الصوفية اللي بيقعدوا يفقروا طول الليل، يأكلوا ويفقروا، يقول لك هو هو هو هو اقعد طول الليل، فتيجي تسأله يا عم انت الكلام، يقول لك ده ربنا قال في القرآن كده ارقد برجلك، قال لي الأيوب كده ارقد برجلك، طب قال له عضو ارقص طول الليل ارقد برجلك، اللي جاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب للتفئير والرأس والكلام، اهديب دي عادي دي تمشي مع دي. ففي ناس بتستدل زي واحد برضو تاني بيستدل على حل الموسيقى، قال لك ان في حديث ام زارع ان البهايم والبقر والجمال بقول لك اذا سمعنا صوت المزهر علمنا انهن هوالك، يعني البقر والجمال والحاجات اللي بتتدبح اول ما تسمع المزيكا تعرف ان هي هتتدبح، ان في جار ايه، ان في ضيف نزل، فكانوا بيستقبلوا الضيف بالايه بالمزامير والكلام. نقول ماشي دي جواز سماع البهائم للاغاني، لكن جواز سماع البشر للاغاني دي حاجه تانية بقى. فالشاهد في ناس بتستدل كده، فهم استدلوا بهذا الحديث. طب الحديث ده هل في دليل؟ ده الحديث بيقول لك اولا ان دي يوم عيد، اتنين ان دول جاريتين، يعني ايه جاريتين؟ يعني ايه بنتين صغارين، بنتين صغارين. طيب كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا ايه؟ بينشدوا اناشيد ليس فيها اي سفه وليس فيها اي تهريج للغرائز ونحو ذلك، حتى لما تكلموا بكلام فيه مخالفه للشرع قال النبي نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ارجع الى ما كنتما تقولان. فالشاهد من كلام ليس في الحديث اي دليل على ما استدلوا به. فالشاهد ان الدليل من الحديث ايه بقى على حرمه الاغاني؟ ان ابو بكر الصديق قال ايه؟ امزمار الشيطان، يبقى سمى الغناء ايه؟ مزمار الشيطان، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الغناء مزمار الشيطان، وأيضا كما قال ابن القيم إن الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب. لذلك تلاقي الناس اللي بيسمعوا أغاني كتير تلاقيهم ما يحبوش يسمعوا القرآن، يصدوا عن سماع القرآن. فالشاهد من وسائل الشيطان وأسلوبه في الدخول إلى القلوب الغناء والموسيقى. لذلك تلاقي بعض الناس المغرمين بالغناء ممكن يبكي لما يسمع أغنية، لما مثلا حبيبته تديله على قفاه وتهجره وتروح لحبيب تاني، تروس لعب طول الليل هيمان مع الأغنية، وقاعد يسمع بقى ويتدبر ويتأمل ويبكي وجيب مثلا 5 دست مناديل هند عشان يخلصهم طول الليل، ويبدأ بقى يرجع للوصال تاني ومش عارف ايه الكلام. فهؤلاء استدرجهم الشيطان. ايضا من حبائل الشيطان العجلة. من حبائل الشيطان ايه؟ العجلة. وحتى الناس دايما يقول في الناس يقول لك ايه العجلة من الشيطان، واحد يقول له طب والموتوسيكل، واخد بالك؟ فالعجلة من الشيطان هذا يعني حديث ليس مزحا ان الناس تقعد تمزح بقى والكلام. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح في سنن الترمذي: الأنات من الله. الأنات من الله، الأنا يعني ايه؟ التأني. ان الواحد يكون راسي، يسموه زعنة يقول لك ايه ده راسي راسي واد راسي. فعلا الراسي دي تلاقيه بيتعامل مع الأمور كده بحكمة وروية. والعجلة من الشيطان لأنها دليل على الطيش. دليل على ايه؟ الطيش والهوجاء. تلاقي واحد بيتعامل مع الأمور كده يعني ايه بطيش وهوجاء ونحو ذلك وعدم تروي. فالأنات من الله والعجلة من الشيطان. أيضا من حبائل الشيطان النسيان. من حبائل الشيطان يا أخي محمود، واللي قبلها عم تعمل كده العجل، واللي قبلها الأغاني والموسيقى. طيب يبقى العجلة من الشيطان ها، والنسيان أيضا من الشيطان. قال الله تعالى في شأن الغافلين: قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. شوف فأنساهم، يبقى الشيطان هو اللي بنسي. فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى اللي بينسي الشيطان، وإما ينسينك الشيطان. وقال دي سورة الأنعام آية 68. في سورة يوسف آية 42: وقال للذي ظن منهما أنه ناج وظن وقال للذي ظن أنه ناج اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. فأنساه ليه؟ الشيطان. فالذي ينسي الشيطان. وقال تعالى في سورة الكهف: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الشيطان ينسي. وقال تعالى: واذكر ربك إذا نسي. يبقى اللي عايز يقوي الحفظ، اللي عايز يقوي ملكة العلم عنده، يعمل ايه؟ يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله. ولما الواحد ينسى، في ناس لما يجي ينسى يقول ايه اللهم صل على النبي، واخد بالك، صلى الله عليه وسلم. لكن الافضل انت تقول ايه؟ لا اله الا الله او سبحان الله. المهم الافضل انت تذكر ايه؟ تذكر الله اذا نسيت. اذا من وسائل الشيطان النسيان. ايضا من وسائل الشيطان تخويف الإنسان في النوم عن طريق الحلم، وتقرأ الحلم بسكون اللام أو الحلم بضم اللام. الحلم من الشيطان أو الحلم من الشيطان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الرؤيا الصالحة من الله أو من الرحمن، والحلم من الشيطان. ايه هو بقى الحلم؟ ورد حديث اخر: الرؤيا ثلاث. الرؤيا ثلاث، خلي بالك اللي انت بتشوفه في نومك 3 حاجات: رؤيا من الرحمن، الحاجه اللي انت بتتبسط منها وتحبها هذه من الرحمن، وحديث نفس. حديث ايه؟ نفس. يعني مثلا واحد واكل ملوح او واكل مش بدود، يفضل طول الليل يحلم انه بيشرب ميه زمزم، طول الليل قاعد يشرب يشرب يشرب. ليه؟ لانه ايه؟ شارب ملوح، عطشان، نايم عطشان فشارب ملوح فعايز يشرب. فدي حديث نفس. حديث ايه؟ نفس. كان مثلا ماشي في شارع فخاف من كلب ولا حاجه، يفضل الكلب بيجري وراه طول الليل في المنام، ده حديث النفس. النوع الثالث حلم او اهاويل. النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ اهاويل من الشيطان يخوف بها ابن ادم. يبقى الرؤيا كم نوع؟ كم نوع يا اخوانا؟ 3. 1 رؤيا من الرحمن، 2 حديث نفس، 3 اهاويل من الشيطان يخوف بها ابن أبي. ومن أحاديث يعني من المواقف الظريفة الطيبة بعد إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة من وسائل الشيطان وحبائله الحلم، وكما ذكرنا الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الرحمن، وحديث نفس، وحلم من الشيطان. الرؤيا هي التي يحبها الإنسان وهذه يحدث بها، أما الحلم وحديث النفس فله ضابط. أحيانا تلاقي واحد شاف شيء يكرهه، شيء خوفه في المنام، تلاقيه قايم الصبح مصمم يحكي لحد. يا عمي يعني طالما شيء زعلك، شيء انت خفت منه، شيء مش متركب على بعضه، ما تتكلمش فيه. زي واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني رأيت رأسي قد تدحرجت. قال له فجأة كده وأنا نايم لقيت رأسي سابت جسمي ومشت، دحرجت منه، وإني أتتبعها وأشد في ذلك. قال له لفت من الشارع جريت وراها عشان ألحقها في الشارع التاني. فقال: لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به. أنت هتقعد كل شوية تشغل نفسك وتشغل الناس حواليك إن رأسك لفت وأنت رحت تقابلها من الشارع التاني؟ خليك في المنام لغاية ما تجيبها، لكن تقعد تشغل الناس حواليك ليه؟ الشاهد لو شفت حاجة من تلاعب الشيطان ومن حديث النفس تبص تلاقيه مصمم يحكي ليه الحلم، يقول لك والله أصل أنا حلمت كنت مش عارف إيه، وبعد كده يقعد يهرش دماغه عشان يجيب الإيه؟ اللقطة اللي بعد كده. طيب أنت خلاص مش مركبها على بعضها، خلاص بقى ما تحكيش، ملهاش لازمة تقعد تحكي. لا مصمم وطبعا الناس الايام دي بقى بسبب الفضائيات ومش عارف الشيخ فلان بيفسر والاستاذ فلان بيعمل والتالت مش عارف بيسوي، الناس اتهبلت بالموضوع ده واصبح ايه للاسف بكثر في ناس كده بتقعد قدام برامج الاحلام والرؤى ديت يعني كانه دين، كان الناس خلاص يعني خلصت الدين كله ما عادش غير الرؤى والاحلام بقى. فالشاهد من الكلام ان الشيء اللي الواحد بيكرهه شاف حاجه بتاذيه شاف حاجه زعل منها قال صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم شيئا يكرهه فليدفل عن يساره، في لفظ فلينفس عن يساره ثلاثا حين يستيقظ. شفت حاجة أفزعتك قمت مفزوع، أول ما تقوم تعمل إيه؟ تدفل عن يسار النفس، تفل بدون ريق كده بدون إيه؟ بدون ريق. وليستعذ بالله من شرها ثلاثة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى تدفل عن يسارك ثلاثة، تستعذ بالله من شرها ثلاثة. قال وإنها لا تضره، وإن إيه؟ شفت كلب مسعور تعبان مش عارف ايه، انسى الكلام ده كل ده مش هيضر. وليعلم انها لا تضر ولا يخبر بها احد، ما تروحش بقى تدور على حد تقعد تحكيها له، لا ولا يخبر بها احد. اسمع بقى انا جمعت لك الوقت كلها، وليقم يصلي، قوم صلي عشان يزال عنك الامر ده بالكلية، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. شفت العلاجات دي كلها؟ يبقى لو شفت حاجة بتكره اول حاجة تدفل عن يسارك ثلاثة، ثاني حاجة تستعذ بالله ثلاثة، ثالث حاجة لا تقوم تصلي، قوم صلي اربعة تتحول عن جنبك، لو حتى مش عايز تقوم تصلي تحول عن جنبك، خمسة لا تحدث بها ايه لا مراتك ولا واحدة تقول للجوزها ولا واحد يقول للأمه ولا واحد يقول لأبوه ولا تروح تدور على واحد معبر يعبرها لك، لا يا اخي شيء بيأذيك ابعده عنه. لكن روح بقى يقول له ده دي دليل عليه في مصيبة جايالك، بعد ما كنت قاعد مرتاح البال تقعد تستنى المصيبة، طب لازمتها ايه؟ لازمتها ايه؟ في ناس بتعنس بسبب الأحلام دي. نعم نعم ليه؟ لا ما العقل الباطن اللي احنا بنقول عليه بقى ايه؟ حديث النفس، زي الراجل اللي راسه لفت وراح يقابلها في الشارع الثاني ده اللي احنا قلناها، ده الراجل اللي بيقول ان راسه اتدحرجت وجريت وراه بسرعه، دي حديث نفس، دي عقل باطن. او ان واحد شايف حاجه بالنهار او كان عايش في موضوع بالنهار، الموضوع ده بيظهر فين؟ اللي هو دي العقل الباطن بقى بيبدا بقى يترجمه بالليل، يبدا يترجمه بالليل. زي ما انا ذكرت اللي شارب ملوح اللي واكل ملوح هتلاقيه قاعد يشرب طول الليل، قاعد بيحلم ان هو بيشرب طول الليل. فالشاهد من الكلام ان الحلم من الشيطان، افعل هذه السنن التي اخبرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. من وسائل الشيطان وحبائله المشاركة في الأولاد في الأموال والأولاد، المشاركة في الأموال والإيه؟ والأولاد، كما قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. دي من وسائل الشيطان، شاركهم في الأموال والأولاد. طبعا الشيطان أخذ عهد على نفسه قال لا أحتنكن ذريته إلا قليل، أحتنكن يعني أستأصلن وأستحوذن عليهم جميعا. بداية الاستحواذ المشاركة، بداية الاستحواذ إيه؟ المشاركة. يعني إيه شاركهم في الأموال؟ قال علماء التفسير المشاركة في المال هو بتسخيره على وجه لا يرضي الله، وكل مخالفة لله فهي إرضاء للشيطان. واضح الكلام؟ المشاركة في المال، إن المال ربنا سبحانه وتعالى أنزل المال ليه؟ إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يبقى ربنا أنزل المال للطاعة، للطاعة. فيجي بقى واحد يسخر المال في العصيان، إما أنه ينذره للأصنام والأنداد زي الناس بتوع الموالد اللي بنديره للأضرحة وللأولياء، أهو دي مشاركة في الإيه؟ في الأموال، لأنه صرف المال الذي الواجب عليك أن تسخره لله صرفه لغير الله، يبقى دي مشاركة في الأموال. وأيضا أن يتعامل بالربا، أن يغش، أن يأكل الحرام، دي كله إيه؟ دي كله مشاركة في الأموال، لأن كل ما الحرام هو إرضاء لإبليس، كما قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. شفت ربنا أحل لك أشياء كثيرة، هم بقى الشيطان بدأ يدخلك في حاجات محرمة، وحتى الحلال اللي قصود تتمتع بيه انت سخرته في الحرام، فتحول من حلال إلى حرام. فالشاهد دي معنى مشاركة في الأموال. وشاركهم في الأولاد، قال أهل العلم المشاركة في الأولاد بأن يسميهم عبادا لغير الله، زي عبد العزة وزي الشيعة ما بيسموا عبد الحسين وعبد علي، وزي بعض الناس بيسمي عبد النبي. دي كلها مشاركة في الأولاد، إنه يعبد الولد لغير الله، كما قال تعالى في آخر سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قيل أنها نزلت في آدم وزوجته، وقيل في غيرهم، إن اتنين كانوا لما كل خلفيتهم بتموت، إن الواحدة ما تكملش الحمل بتاعها تسقط، أو إن تخلف والواد بعد ما يتولد يموت على طول. فجه الشيطان قال لهم إيه؟ عايزينه يعيش سموه عبد الحارث، سموه عبد غير الله يعني. ففعل ذلك فعاش. زي كان زمان اللي متلاقي عيل تسمي ابنها اسم نصراني، فالواد يعيش، دي فتنة من الله سبحانه وتعالى، دي فتنة من الله. فالشاهد: فجعل له شركاء فيما أتاهما، في الولد ده فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون. ومعنى كلمة صالحا: لئن أتيتنا صالحا، يعني إيه؟ يعني صالحا سليما من العيب، مش معنى صالحا هنا يعني طائع لله، لا، صالحا يعني هنا يعني سليما بريء من العيوب، لا يموت، دي معنى الكلام. الشاهد إن المشاركة في الأولاد إن هم يعبدوهم لغير الله، زي ما أنا ذكرت لك كده: عبد العزة، عبد الحسين، عبد النبي، عبد علي، إلى غير ذلك. لا، الأسماء التي مختلف فيها هل هي من أسماء الله أو لا، يعني زي اسم الستار مثلا، واحد اسمه عبد الستار، لا، دي مختلف فيها، إن الستار هل هو اسم من أسماء الله أم صفة من صفات الله. كذلك العال برضو مختلف فيه، هل هو اسم ولا صفة أو نحو ذلك. طبعا الراجح إنه صفة. فالشيء نرجع للكلام، المشاركة في الأموال في الأولاد أيضا، قال بعض أهل العلم بأن الإنسان إذا لم يسم عند الجماع فإن الشيطان يكون له نصيب في هذا الجماع. وورد في ذلك بعض الآثار، لكن يعني ليس في إسنادها، ليست صحيحة الإسناد، الحديث بس اللي ورد في الموضوع: إذا أتى أحدكم أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا، لا يضره الشيطان إيه؟ أبدا. فهذا دليل على أن الإنسان يسمي الله عز وجل عند إتيان الزوجة، بل عند خلع ملابسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ذكر الله أو بسم الله. إن أنت مجرد بس ما تقول بسم الله عند خلع الثوب، الشيطان يجي له انفصال في الشبكية، ما عادش يشوفها خالص، لا ينظر إلى عورتك، مجرد أن تسمي الله سبحانه وتعالى عند خلع الثوب. الشاهد أن الشيطان من حبائله ووسائله، وشاركهم في الأموال والأولاد. أيضا من حبائل الشيطان الوعود الكاذبة. الوعود ليه؟ الكاذبة، إن هو كذاب وبيعيشك معاه في الكذب، بيعيشك في الوهم، بيكبر لك المواضيع، واخد بالك، بيحط لك السم في العسل، بيعيشك في الدور وما فيش مانع يضحك عليك ويقسم لك على اللي هو عايزه كما فعل مع من؟ مع آدم عليه السلام. وقاسمهما إني لكما لمن النصرين. شفت الشيطان ممكن ينصحك أو ممكن ينصحك، وده هيجي إن شاء الله في الدرس الجاي. عندما ينصح الشيطان هينصحك أحيانا ويخليك تعمل خير، يخليك تعمل خير أحيانا، بس عشان هيجي على حساب حاجات تانية بعد كده. الكلام ده هنعرفه إن شاء الله المرة الجاية. الشاهد إن الشيطان بيجي لك بحاجات معسولة ويعيشك فيها. فما الذي جعل آدم يأكل من الشجرة؟ قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شفت الوعد الكاذب ده؟ قال له دي شجرة الخلد ودي ملك لا يبلى، وبرضو حلف لهم على الكلام ده وقسمهما إني لكما لمن النصحين. فربنا قال عن الشيطان وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان بيعد ويمني. من جملة وعود الشيطان أنه يمني أولياءه بأنه لا بعث ولا نشور. كبرها في دماغه إن مش حاجة اسمها بعث، مش حاجة اسمها يوم قيامة، بل قال وعلى فرض أن يكون هناك بعث سعيد الدنيا سعيد الآخرة، زي ما ربنا أعطاكم في الدنيا أعطاكم في الآخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنا أحسن من اللي أنا كنت فيه، لأن سعيد الدنيا سعيد الآخرة. فالشيطان كبرها في دماغه وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فدي من الوعود الكاذبة أنه صدهم عن الآخرة ومناهم بأنه ليس بعد الموت دار أخرى فكفروا وناصبوا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا لآخر نفس في أعماله ظنا منهم أنه ليس هناك بعث. أيضا من وعود الشيطان أنه يهون على الناس النار وعذاب الله عز وجل ويعدهم بالتوبة الكاذبة. شفت عمل في إخوة يوسف إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يجي يقول لك كده، لك يا عم انت راجل ملتزم انت رضي الله عنك، فهتيجي في المعصية الصغيرة دهية على العموم اعملها وبعد كده توب. ما هو اللي يعمل معصية يقول استغفر الله ربنا بيمسحها له على طول. نقول له ايش ادراك يا مسكين ان انت مش هتموت عليها. ممكن يضحك عليك ويقول لك ده هي حاجة صغيرة وتموت على الصغيرة دي. إنما الأعمال بالخواتيم. إيش تاني غرك؟ يقول لك تيس شباب، افرح بشبابك وتهنى، وبعد ما تخلص وتشبع من المعاصي والشهوات اقعد بقى كن في الجامع. بعد ما يبقى عندك 50-60-70 سنة وتطلع على المعاش اقعد بقى في الجامع وامسك المصحف وتوب واندم. طيب انت ضامن ان انت تعيش للسن ده؟ انت ضامن ان ملك الموت يمهلك لغاية ما تتوب؟ فالشيطان هو اللي بيعمل في الناس كده. ولذلك احذر من سوف فإن أهل النار يبكون من سوف. احذر سوف يتوب دي، سوف يتوب. يقعد يكبرها في دماغك يقول لك يا عم اعمل انت عايزه بعد، انت احسن من ناس كتير. يعني دلوقتي انت بتشرب سيجاره بس، لكن في غيرك بيشرب بانجو، انت بتنزل للحرام، في غيرك بيزني. فيكبرها في دماغك. نقول لك كما أن الله غفور رحيم فإن الله شديد شديد العقاب، شديد العقاب لو مت على المعصية تضيع. فالشيطان هو اللي بيمنيهم، هو اللي بيغرهم، ولا يغرنكم بالله غرور. اوعى الشيطان يخدعك. ربنا بيقول لك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. غرك لانه كريم، لانه كريم حليم، لا يعاجلك تقوم انت تتجرأ، تقوم انت تسوق فيها. يا اخي اذا حلم عليك فانه يمهل ولكنه لا يهمل، لا يهمل. اذا اخذ اخذ اخذ جبار، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد، اليم شديد. فالشيطان هو اللي بيغر الناس. ايضا من وعوده الكاذبه انه يضخم لاهل الكفر ما هم عليه. خلي بالك منت، يكبرها في دماغ الجماعه الكفره فيظن انهم على الحق، ويظن ان اهل الايمان على الباطل، ويقول لهم انتم لكم الغلبه كما فعل بهم في غزوه بدر. صح. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. جماعة الكفار لما كانوا رايحين عشان يحاربوا المؤمنين في غزوة بدر، فالعير سلمت خلاص، اللي كانوا رايحين عشانه تم، اللي هم كانوا رايحين عشان ينقذوا العير من محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم، العير نجت. قالوا نرجع خلاص، ما لهاش لازمه بقى نروح نسفك الدماء والكلام ده. فقام واحد بقى مخه كبير زي ابو جهل، قام مكبرها في دماغه اللي هم نرجع نرجع وبشكلنا قدام الناس نرجع ايه. فناس جم خوفوهم قالوا لهم طيب ده بنو بكر هيتحالفوا مع المسلمين. فقام بقى جاي لهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك. الشيطان قال لهم في صورة سراقة بن مالك من بني مدلج من كنانة، وقال لماذا تريدون أن ترجعوا؟ لا غالب لكم اليوم، انتوا أقوى، انتوا معاكم الأسلحة، هم مستضعفون، هم قلة، ليس معهم شيء، فرصة، فرصة خلصوا عليهم، فرصة طه شافتهم. قالوا له طب بني بكر، بني بكر ممكن يتحالفوا معهم ويبهدلونا ونخسر العهود بيننا وبينهم. قال لهم مالكوش دعوة بني بكر، أنا من كنانة وكنانة كلها معكم، وإني دي معنى جار لكم، كنانة كلها معاكم، وإني جار لكم. المهم أم الحارس ابن هشام واخده في ايده وقال له خلاص يا سراقة طالما انت هتدبسنا تعالى معانا يا عم، هات ايدك يا عم معايا. بس كده الشيطان في صورة سراقة. فأول ما تلاقى الجمعان، طبعا الشيطان شاف الملائكة وهم مش شايفين، مش شايفين. فأول ما شاف الملائكة جاء من بعيد فلسع، خد له في سنه وطار، قام شادد ايد الحارس ابن هشام فقال يا سراقة لما تتركنا، لما تخذلنا؟ قال إني بريء منك، ليش دعوا بك يا عم، إني بريء منك، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. قال ابن عباس صدق في قوله إني أرى ما لا ترون، وصدق في قوله إني بريء منكم، وكذب في قوله إني أخاف الله. شفت كلام هو ده الشيطان، وعود كاذب يطلعها في دماغ الناس دي، يجوا يعملوا حاجة يقول لك الحرب على الإرهاب، حرب على الإرهاب، كل حاجة الوقت على الإسلام باسم الحرب عليه، على الإرهاب. الشعوب كلها تبات بالقنابل الحارقة وبالحصار الخانق ومش عارف بالأسوار إيه وبإيه وإيه، وكل ده حرب على الإرهاب. لكن اللي اليهود بيعملوه، اللي قاعدين يهدوا البيوت في القدس وقاعدين يفحروا تحت المسجد الأقصى ويوقعوا البيوت، دي كله مش إيه؟ مفيش حرب على الإرهاب بقى، مفيش حرب على الإرهاب. اللي حصل في غزة، الحصار اللي حصل لغاية الوقت دوت، والناس اللي بتموت لغاية الوقت، والدول التي وعدت بالملايين المليانة مفيش حاجة فيها وصلت، لكن في ملايين اتوعد بها الهيتي وبدأت توصل عشان الأمريكان، عشان خاطر الأمريكان، لأنهم هم سمحوا بذلك. أهي دية وعود الشيطان؟ لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه. من وعود الشيطان الكاذبة أنه يمن الإنسان بالدنيا ويزخرفها في عينه ويكره إليه الموت. ليه واحد ما هوش فاضل ربنا؟ ليه مش فاضل ربنا؟ عشان مستقبل العيال. هو مش فاضي يصلي الفجر، مستقبل العيال، بيوصل الليل بالنهار والنهار بالليل. الله يكون في عونه، لان وراكم لحم. صلاه فجر ايه بقى؟ هو اهم حاجه يجيب الفلوس عشان كوم اللحم. ما هوش فاضي يفتح مصحف. مصحف ايه يا عم؟ مصحف هياكل العيال عيش؟ اهم حاجه كوم اللحم. ما هوش فاضي يتعلم دينه. لكن ساعة الماتش تلاقيه يقعد الساعتين وجعجع، مفيش بقى لومة العيش. بقى لومة العيش هنا اتنست، اتنست لومة العيش. وانا بستعجب والله من الاخوة، الاخوة اللي بيقولوا على نفسهم اخوة، وانا بقولها اهو، الاخوة اللي شفناهم امبارح بيتفرجوا على الماتش، اقول له راجع التزامك، راجع التزامك يا اونطاج يا غشاش. اخوانك بيموتوا في غزة وانت بدل ما تقوم تصلي، مش هقول لك ساعتين، تقوم تصلي ركعتين تدعي لهم، تقعد تجعجع ساعتين وتتفرج على الماتش، استفدت ايه؟ انا عايز اسال اي واحد من الناس المدمنه للكره ديت، اقول له انت استفدت ايه في دين في دنياك؟ سيبك من دين، استفدت ايه في لقمه عيشك؟ الضرايب اترفعت عنك؟ الاسعار نزلت؟ السيول اللي جايه لك بعد شويه ديت السيول اللي ضربت العريش؟ وسبحان الله يا اخي، الجزاء من جنس العمل. زمزلوا بتوع غزة، جي الوقت اللي يزلوا فيه، ربنا يكشف الكرب عنه، ربنا يكشف الكرب. بس سبحان الله، آيات. كيلو السكر بـ8 جنيه، زمزلوا غزة أيام ما غزة، وقال لك ده غزة هجمت على مصر، غزة هجمت على مصر، مش اليهود اللي هجموا على مصر. طب ما غزة هجمت على مصر، هجمت فين؟ ناس بيموتوا، ناس جعانين، وانت في ايدك شويه رز تدهولهم ومش راضي تديها لهم، يعمل معاك ايه؟ يعمل معاك ايه؟ يقول لك جزاك الله خيرا على قتلك ليا، جزاك الله خيرا. وبداوا يستغلوا الناس. كيلو السكر اللي كان بيتباع هنا ب2 جنيه ونص كان هناك ب10 جنيه. الكيلو الرز اللي كان بجنيه ونص وب2 جنيه هنا كان هناك بيتباع ب12 جنيه واكتر. جه الوقت، الوقت اللي تقرا في الجرايد ان العريش اتشقت نصين، الجهه الغربيه والجهه الشرقيه، وما فيش لا لحمه ولا اي لحوم في الشوارع ولا في المحلات، وكيلو الطماطم ب50 قرش ب7 جنيه. 7 جنيه ب50 قرش. علبه الكبريت عشان الناس تولع اي حاجه هتتدفى عليها ولا تطبخ اي حاجه عليها، علبه الكبريت ام شيلين بقت ب50 قرش. والى اخره. ان لله وان اليه راجعون. شوف الانسان المسلم لما يعمل فخور مسلم كده، ان لله وان اليه راجعون. انت بقى ليك نفس، ليك نفس يا اخي تتفرج على الماتش، ليك نفس يا اخي تتفرج على السفه، هتستفيد ايه؟ هتستفيد ايه يا اخي؟ اقعد مع نفسك، اقعد مع نفسك واسال نفسك، وان لله وان اليه راجعون. انا بقول الكلام ده عشان في ناس مخدوعه في شويات الشعر دولت اللي في وشها وفاكر نفسه اخ. لا، انت اخ منك لو لم تحمل هم الامه. والله انت سبب نكسه الامه ان لم تتب الى الله. لما يكون الناس كلها زيك يا بتاع الالتزام، عايز نصر منين؟ وان وكما قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. فين نصرك لله عز وجل؟ الشاهد عشان اختم، عشان ما اطولش على الناس اللي جايه معانا العشاء، بنقول يا اخوانا ان الشيطان له وعود كاذبه. الشيطان بيشعلقك بالدنيا، بيخوفك من الفقر. والشيطان يعدكم فقر، بيخليك ما تفضلش لربنا ابدا، يخليك مشغول عن ربنا بعيالك، وتموت. ساعتها بقى تستنى صدقة جارية من اللي انت جمعته طول عمرك شقاك وتعبك يستخسروا يعملوا لك صدقة جارية. هما يوم الدفن او ايام الوفاة اول 3 ايام يروحوا المطبعة ويعملوا البتاع الصغننة دي اللي فيها صورة ياسين وصورة الواقعة ومش عارف ايه والكلام ده، ومحدش بيقراها، محدش بيقراها، بتتاخد تحط في الدرج ومحدش يفتحها. انت اعمل صدقة جارية انت بنفسك، شوف مسجد بتبنى بنيه، اعمل صدقة جارية حاجة تنفعك انت بايديك، عشان هتستنى من عيالك صدقة ممكن ما يسألوش فيك. والله والله اعرف واحد بقول له زرت ابوك من امتى؟ والله يا عم الشيخ اصل الترب بتاعتنا جوه في اخر الترب فبكسل اروح هناك. الله اكبر، بيكسل يروح هناك. فهل انت عملت لنفسك مستقبل عشان لما ابنك يكسل يجيلك يبقى انت مأمن نفسك ومأمن مستقبلك؟ انا قلتها قبل كده واختم بها، بيتك في الدنيا تبنيه لغيرك وبيتك في الجنة لا يبنيه غيرك. مستقبلك في الدنيا ما بتعملش لنفسك مستقبل، انت بتقعد تلف في البلاد وتجيب فلوس عشان مستقبل غيرك، لكن فين مستقبلك يا مسكين عند ربنا؟ ما بقولكش ولادك يترموا في الشارع، ما بقولكش اقفل محلك، ما بقولكش سيب وظيفتك، بس بقولك ان ربنا ما خلقكش لكده، ربنا خلقك للعبادة، ربنا خلقك لطاعته عشان تطيعه، عشان تفتح المصحف وتشوف ايه اللي فيه، عشان تحافظ على صلاة الفجر، عشان تحافظ على دينك وتخلي عيالك يحافظوا على دينهم. لكن تقعد تجمع فلوس وتسيبها في ايد غير امينة، والله هتندم، والله هتندم اشد الندم لما هم يورثوا يعصوا ربنا بالفلوس وانت يا مسكين تتمنى الرجعة ولكن لا رجعة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ابن مستقبلك وأمن مستقبلك عند الله بعمل صالح وبصدقة جارية، واحذر ثم احذر من وعد الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من القليل الشاكر، وأن يرزقنا وإياكم شكر نعمه، وأن يرزقنا وإياكم المداومة على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يختم لنا ولكم بالباقيات الصالحات. هذا وللحديث تتمة مع مداخل الشيطان، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. خريب.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله خطيب الجمعة الطارم هنا في قباء إن شاء الله فضيلة الشيخ مجدي الحسيني حفظه الله إن شاء الله خطيب الجمعة فضيلة الشيخ مجدي الحسيني حفظه الله ربنا يبارك فيه.